اختتم معرض المنتجات الأقلية الذي تم افتتاحه في كوريا يوم 20 من هذا الشهر. جرى حفل اختتامه في دار العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ يوم 28 الخميس بحضور تشي تاي-بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيين والعلماء والتقنيين والمخترعين. صدارة فيه نتيجة الفحص ومنح الكأس والشهادة والمكافأة المعنية للوحدات والعلماء والتقنيين والشقيلة الذين عرضوا المشروعات العلمية التقنية المتفوقة. هذا ومنحت ميدالية المخترع وشهادتها المرسلة من منظمة الملكية الأقلية العالمية للمخترعين الذين قاموا بأبحاث مصباح ريت الكاشف ذي العاكس الإضافي وتركيب ريزيدورونات وصنعها واستعمالها.